الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. أنصار داش السنة دوت نت يقدم لكم هذه المادة. ولا أخطأ، لذلك أرجو من المقدمين سواء كانوا في الجامعة أو في غيرها أن يقولوا فلان الشيخ فلان كذا بدون علامة ولا عالم ولا فقيه ولا شيء من هذا. هذا التنبيه ينبغي أن يكون معلوما سواء كان في هذه الجامعة أو في جامعة أخرى أو في مناسبات أخرى. وحصل مثل هذا الخطأ أيضا في حلقة الجمعة السابقة، وقدموني ثم نسيت أن ألبي على هذا التنبيه، فليكن هذا التنبيه تنبيها لهذا المجلس وللمجلس الذي سبق. أما المحاضرة فإنها عنويت بعنوان هو عنوان مناسب في نظري، وهو مقالة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي قوله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. روى هذه الجملة أئمة منهم الإمام عبد الرزاق بن همام اليماني في مصنفه، ورواها أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد كالقمر ليلة البدر، وأيضا صحح هذا الأثر ابن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها، وذكره غير واحد ممن كتب في علم العقائد كالإمام ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة، وذكره أيضا الإمام الصابوني في اعتقاد أهل الحديث، وذكره الإمام شارح الطحاوية، وذكره الحافظ الكثير رحمه الله في تفسير، وهو أثر صحيح لا غبار عليه، فكان مناسبا لهذه المحاضرة مناسبة كاملة إن شاء الله. وعبد الله بن مسعود هو من فقهاء الصحابة وعلمائهم، بل هو من أهل الفتية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر الذي هو عنوان كلمتنا هذه، أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا حول هذه الكلمة مجلسا مباركا، وأن يجعله مجلس علم وفائدة، وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على دينه وعلى منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قوله اتبعوا يعني ما جاء به رسول الله، ما جاء في كتاب الله وما جاء في حديث رسول الله. اتبعوا هذين المصدرين، أمران لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة، ولن يتفرقا في الكتاب والسنة حتى يردا علي الحوض. ولنا وقفة أو وقفات في قوله لن يتفرقا. ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أمران لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله والسنة ولن يتفرق؟ هل للقرآن شخص شخصية وللسنة شخصية بحيث أنه لا تفارق هذه الشخصية هذه الشخصية؟ وهل التفرق تفرق حسي مكاني أو المراد بذلك شيء وراء ذلك؟ يقول الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله: قوله ولن يتفرق يعني لا يتناقض ولا يفترق في المعاني، فإذا دل كتاب الله على شيء دلت عليه السنة، وإذا دلت السنة على شيء دل على ذلك كتاب الله، وإذا جاء كتاب الله بأمر جاءت سنة رسول الله بنفس الأمر، فربما تزيد عليه من جهة بيانه، وربما تفصله بعد أن كان مجملا وتبينه إذا كان مجملا تحتاج إلى بيان، وتفصله إذا كان فيه عموم، فالمهم هي شارحة ومبينة للقرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فنكون بهذا أدركنا معنى التفرق الذي جاء في الحديث. ولن يتفرق أي الكتاب والسنة، أي لا يتناقض، بل يصدق بعضهما بعضا ويؤيد بعضهما بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. ثم قال: ولن يتفرق حتى يرداء عليه الحوض، يعني يرداء عليه في حوضه صلى الله عليه وسلم يوم تقوم الأشهاد، لأن الرسول سيشهد في ذلك الموقف، كما قال ربنا عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول وابتدعوا في دينه وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. هذا معنى الاتباع الذي أراده الله عز وجل من عباده، متابعة القرآن ومتابعة السنة. فإن قال قائل: كل ينادي بالكتاب والسنة اليوم، كل الطوائف تنادي بالكتاب والسنة، كل الجماعات الإسلامية تنادي بالكتاب والسنة، جميع المسلمين براء، بل كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ما رأيت طائفة من طوائف المسلمين من أهل القبلة أنها تزعم أنها لا تنتمي إلى الكتاب والسنة أو لا تأخذ الكتاب والسنة. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك ولو في غير هذا الموضوع. نقول: مجرد الانتساب إلى الكتاب والسنة لا يكفي، ومجرد أن ينتسب الإنسان إلى الكتاب والسنة أو أنه قائل بالكتاب والسنة لا يكفي، حتى ينتسب إلى الكتاب والسنة ويفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وهذا هو صمام الأمان من الابتداع في الدين. والله الذي لا إله غيره، وأوقع الابتداع في الدين سواء كان في العقائد أو كان في البدع والأعمال، سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في السلوك أو في المعاملات أو في مناهج التي ينتهجها الناس في السياسة والحكم، ما وقع الابتداع في الدين إلا لما جهلت السنة واختفت السنة. هذا هو السبب الذي وقع الابتداع من أجله. لذلك الواجب على الأمة اليوم أن ترجع إلى كتاب الله وأن ترجع إلى سنة رسول الله، ثم تفهم هذين المصدرين على فهم سلف الأمة. لا يكفي مجرد أن نقول كتاب سنة، كتاب سنة على فهم سلف الأمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذه الآية منهاج وورقة عمل، سواء كان في أمر السياسة والحكم أو كان في أمر العبادة أو كان في أمر السلوك أو كان في أمر المعاملة أو كان في أمر العقائد، هذه منهاج لكل مسلم يسير عليه. ومن يشاقق الرسول، يعني يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام ويبتدع في دينه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ المؤمنون المشار إليهم في هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين. ما وطأت هذه الأرض أصدق لهجة منهم ولا أعلم منهم ولا أقوم بالحق منهم. هم سادات المؤمنين، هم خيار عباد الله الصالحين، هم أئمة الهدى، هم مصابيح الدجى. من سار على ركبهم فقد سار على سبيل النجاة، ومن خالف طريقهم فقد خالف الطريق وأخذ طريق الضلالة المفضي به إلى الهلكة والنار والعياذ بالله، كما قال عبد الله بن مسعود: اعرفوا لهم قدرهم وخذوا بسمتهم، استنوا بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. استنوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هم قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه، واختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه فاعرفوا لهم قدرهم واستمسكوا بعراهم وسيروا على ما ساروا عليه، سواء كان في عقائدهم وأعمالهم وعباداتهم وسلوكهم وأخلاقهم وفي كل الأمر. قال الله عز وجل في آية صريحة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة البقرة. الحاصل أن هذا الأثر اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا يعني الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لابد من هذا القيد، فإننا لا ينبغي أن نفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أذواقنا وعلى أفهامنا القاصرة، ولا ينبغي أن نفهم ذلك على أمزجتنا ولا نفهم ذلك على أهوائنا، لأن كل إنسان له هوى وله غرض فيما يفعله وفيما يزاوله، فلا ينبغي أن يفهم القرآن والسنة إلا على فهم سلف الأمة. وهذا الفرق بين الدعوة السلفية وبين الدعوات الأخرى. الدعوات الأخرى لها برنامج ولها نظام ولها أيضا منهاج تسير عليه، وضعه أئمة هذه الطوائف. فجماعة الإخوان المسلمين لهم أيضا منهاج، كتبه حسن البنا، كتبه الهضيبي، كتبه سيد قطب، كتبه من كتبه من أولئك الأكابر في تلك الطائفة، وكذلك في جماعة التبليغ لهم منهاج ولهم أصول يمشون عليها، كتبها أناس غير معصومين من ذلك، كتاب تبليغين إصاب وكتاب حياة الصحابة وغيرها من الكتب التي فيها من الانحرافات وفيها من البدع وفيها من الآراء المخالفة للسنة ما فيها. وكذلك الطائفة الثورية القطبية لها كتب تسترشد بها، كالكتب سيد قطب وكتب محمد قطب وكتب أخرى تجعلها وصولا تمشي عليها. وهذه الكتب الذين كتبوها ليسوا بمعصومين، بل في هذه الكتب من الطوام، سواء كان فيما يتعلق بأمر العقيدة أو أمر المنهاج أو فيما يتعلق بما فيها من التكفير لعموم المسلمين وتكفير حكامهم جملة، وفيها من الطوام وفيها من الشرور وفيها من الآثام ما لا يستره ليل ولا يغطيه ليل. لكن هذه الدعوة منهاجها كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما معصومان. كتاب الله قال الله عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الله في وصف كتابه والإخبار أنه هو الحق الذي لا بعده حق، قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه في وصف كتابه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال عنه: ومن أصدق من الله حديثا. دي أصول الدعوة السلفية. فهل معك ريب يا عبد الله، يا أيها الشاب المسلم، هل في قلبك ريب من هذه الآيات أن في كتاب الله ما ليس بحق؟ فإن قال نعم قلنا له هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني الذي يتلقى السلفيون منه عقيدتهم ومنهاجهم وطريقهم هو السنة المعصومة. واقرأ إن شئت قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل: ولكل قوم هاد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل طاعته من طاعة الله، جعل الله طاعة نبيه من طاعته، إذا أوجب طاعته، فكلامه حق، وهو من المصادر الأصلية التي تستقي الدعوة السلفية منها المنهاج والطريق. وأنا أقول لكل مخالف، من أراد أن يعيب هذه الدعوة فليأتي لها بعمل أو طريق أو رأي مخالف لهذين المصدرين، ونحن نتحدى الجميع. أي طائفة من طوائف المسلمين يمكن أن نذكر عليها من الملاحظات العقدية والمنهجية والفكرية والسلوكية، نذكر ما شئنا أن نذكر من هذه الأخطاء التي تتعلق بهذه الدعوات. لكن هم بالمقابل نحن ننصف من أنفسنا، فليذهب هؤلاء ويأتوا إلى كتب الدعوة السلفية التي فيها بيان منهاج هذه الدعوة وطريقها الذي تسلكه في هذه الحياة، وليأخذوا خطأ عقديا أو منهجيا أو سلوكيا مخالف لما جاء في هذين المصدرين، والتحدي مفتوح إلى ما شاء الله. فتش، انظر في كتب أهل الإسلام الذين سطروا منهج هذه الدعوة السلفية، انظر من المتأخرين لكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو المجدد القرن الثاني عشر الذي انتفع الخلق بكتبه وسارت مسير الليل والنهار. انظر في كتاب التوحيد ماذا ترى فيه إلا الحق الأبلج، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. انظر إلى كتاب كشف الشبهات، هل ترى فيه من عيب أو ترى فيه من عوج مخالف لما جاء في كتاب الله؟ انظر كتاب مسائل الجاهلية للشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الذي سارت دعوته مسير الليل والنهار، واعترف بذلك المخالف فضلا عن الموافق. انظر في كتاب مسائل الجاهلية من المسألة الأولى إلى المسألة السادسة والخمسين، هل تجد فيها في هذه المسائل التي خالف أهل الجاهلية فيها دين الإسلام مسألة واحدة تنتقد من حيث دلالة الكتاب والسنة؟ فإن رأيت في ذلك شيئا فأتنا به. التلفون 122-116-987. ثم انظر في كتبه الأخرى ورسائله التي أرسل بها إلى أهل الشام والعراق ونجد والبحرين، وأرسل بها إلى اليمن، وأرسل بها إلى أفريقيا، كلها رسائل تمتاز بقوة الحجة ونصاعة الدليل، وفيها من الحجة الدامغة والبرهان الواضح ما لا يمكن أن يدافع. هذه الرسائل أحصاها أهل التاريخ فبلغت 54 رسالة راسل بها أهل البلاد وراسل بها أهل الأمصار ودعاهم إلى دين الله عز وجل. وكانت دعوته تمتاز بأمرين، الأمر الأول إفراد المعبود وهو الله عز وجل، لا تعبد معه قبور الصالحين، ولا ترفع ولا تبنى، ولا تسأل قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ولا يستغاث بها، ولا تعفر الخدود على أعتابها، ولا يدعى الله عندها كما يدعى في المساجد. هذه دعوته. الأمر الثاني الذي ترتكز عليه دعوته أيضا رحمه الله إفراد النبي بالطاعة والمتابعة. الأمر الثالث محبة جميع المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه بالنبوة والرسالة. هذه دعوته، ليس فيها فلان وفلان والبرنامج الفلاني ولا فيها شيء من هذا، إنما هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جميع من أراد أن ينتقص هذه الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لم يجد ما يتمسك به أبدا، لا من لجأوا ليش للتخليق والتخبيط، مات وين؟ في الحمام. حمام وين؟ كما عندك خبر مات في حريملة وصلى عليه خلق لا يحصون كفرة، حتى قال بعض مخالفيه هذا رجل من أهل الجنة. حمام وين؟ حمام. أصلا الإنسان ما عنده شيء، دائما يتذكر الحمامات، يتذكر إيه الأدبخانات، ما عنده شيء يعيب بهذه الدعوة فيلجأ إلى الترهات ويلجأ إلى الكلمات الساقطة التي تدل على سقوط صاحبها. المهم هذه الدعوة السلفية النجدية وهي آخر الأئمة الذين كتبوا وسطروا واستنارت الناس بدعوتهم، ثم جاء بعده أئمة في كل عصر وحين من أمثال أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب الشيخ سليمان وعبد الرحمن بن حسن، وجاء الشيخ صنعاني في اليمن والشوكاني في اليمن وصديق حسن خان في الهند والشيخ جمال الدين القاسمي في بلاد الشام، ثم جاء بعد ذلك أئمة آخرون كشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية الديار النجدية سابقا، وبعده الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني ومقبل بن هادي الوادعي في اليمن وغيرهم من أئمة الدين. فالدعوة السلفية سائرة مسير الليل والنهار. أما الدعوات التي ترتكز على أفكار لرجال غير معصومين لم يتخذوا الكتاب والسنة منهجا ولم يفهموهما على فهم السلف الصالح، فهم بين صوفية قبورية تتمسح بالقبور وتبيت عند القبور، وهم سدنة القبور يستغيثون بها ويسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويسألون الله عندها فيجعلون المشاهد كالمساجد، المسلمون يزينون المساجد ويبنون المساجد، وهؤلاء يبنون المشاهد، حتى ألف بعضهم كتابا سماه مناسك حج المشاهد. مناسك حج المشاهد، إذا أردت أن تحج إلى قبر من القبور فالمناسك على النحو التالي: من أين تبدأ وإلى أين تنتهي، وكيف تطوف بالقبر، وكيف تستلمه، وكيف تعفر الوجه على أعتابه، وكيف تدعو هذا الشيخ، وماذا تسأله. فهذا شيخ معروف بهبة الأبناء والبنين، وهذا معروف بأنه سبب لوضع الحمل، وهذا شيخ يستغاث به في الشدائد في البحار، وهذا بياع المطر في السماء ودسري عن نهمة، وأوثان لا حصر لها افتتنت بها الأمة المسلمة، والسبب في ذلك الصوفية القبورية الذين عظموا المشاهد وأهملوا المساجد، فهم لا تجدهم في مسجد يقرؤون القرآن، ولا تجدهم في مسجد يقرؤون البخاري أو مسلم أو يقرؤون كتاب أبي داود أو يقرؤون كتاب الإمام مسلم أو الموطأ، إنما تجدهم في المشاهد يعني في القبور يعظمونها ويبنونها، حالهم في ذلك حال الأمتين الضالتين اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عشان ايه تقارن؟ ناس البشت يقول لك تشرب وقارن، انت كمان تقارن بين حال اليهود والنصارى في تعظيم القبور وبين الصوفية القبورية التي تعظم القبور فتسير على سنن اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. ليه؟ مالون يا رب، مالون يا رسول الله، ما الذي أوجب لهم هذه اللعنة؟ لعن الله اليهود والنصارى، ما لهم يا رسول الله، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الليلة اذهب في أي مسجد من مساجد المسلمين تجد فيه قبور، إما قبور أيضا بنيت عليها المساجد أو مساجد بنيت عليها القبور، حتى إنك لا تجد مسجدا خاليا من قبر إلا نادرا. تمشي المسجد ده تلقى فيه قبر، داك فيه قبر، يا جماعة القبر خش على المسجد ولا المسجد خش على القبر؟ يقول لك انت داير شنو يا زول، انت مالك ومال، يخش لقبال ده ولا يخش لقبال يا اخي، هذا امر منهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. لعنهم لذواتهم ولانهم يهود ونصارى؟ لا، ذكر العلة بعد ذلك، قال: اتخذوا قبور انبيائهم. وفي رواية كمان واحد يقول لك دير الانبياء، طيب نحن عاسفين نبدأ اخلينه في جامع، انت اتم الرواية، قال: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. النبي كان عارف في ناس بيقولوا كلام زي ده، النبي كأنه عارف في ناس بيقولوا كلام زي ده، لأن الله يوحي إليه والله أعلم بما كان وبما سيكون. عشان كده قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. طيب يقول لك نحن دافرين لنا قبر بان لنا مسجد في قبر نبي، النبي صلى الله عليه وسلم قبره هناك، ودي بعدين نرجع عليها. قبور انبيائهم مساجد وصالحين، قبور انبيائهم وصالحين مساجد. انتوا اذا ما اتخذتوا الانبياء، الانبياء تلقون وين؟ في السودان. ما في نبي دفن في السودان حتى يبنى عليه مسجد، ولو دفن نبي في السودان وفي سائر الاصقاع سوى البلاد الطاهره التي عزها الله بالتوحيد لبنيت عليه، لا اقول مسجد واحد، بل بنيت عليه مساجد. يبنوا مسجد بيجاي، مسجد بيجاي، مسجد بيجاي، مسجد بيجاي، وقبر في النص. ليه يا جماعه؟ هو اذا كان قبر واحد ادخل في المسجد كان حراما، فكيف اذا حافظ به خمس مساجد؟ يقول لك ده نبي، ده نبي، عشان كده نحن دايما نميزه، بنينا عليه خمسه مساجد، مسجد من هذا الطريق ومسجد من هذا الطريق، وهو يتوسط هذه المساجد. لكن من رحمه الله بامته ان جعل الانبياء في غير بلاد التي يكثر فيها التصوف ويكثر فيها هؤلاء، بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يموت بها، فمات فيها عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرته. ثم بفعل الحكام الذين جاءوا في عهد بني أمية وهو عبد الملك بن مروان أدخل المسجد، أدخل الحجرة في المسجد. الحجرة ما مشت المسجد هناك، المسجد جاء عليها، وأنكر عليه سعيد بن المسيب، وأنكر عليه جماعة من أئمة التابعين، وما سمع لإنكارهم، وعلم أنه أخطأ بعد بناء المسجد وإدخاله على الغرفة اللي هي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كثير من الجهال يقول لك النبي ما مدفون في قبره. طيب النبي قال ادفنوني في القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، والمسجد بينه وبين حجرة عائشة 27 خطوة، كما قال الأزرقي رحمه الله في أخبار مكة، فإنه ذكر فيه أن المسجد كان بعيدا من الحجرة بعدا شديدا. فالصحابة وسعوا المسجد من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية، ولم يتعرضوا إلى الجهة الغربية، حتى جاء عبد الملك بن مروان فزاد المسجد من هذه الجهة، إلا أنه لم يدخل الغرفة دخولا كاملا، حتى جاء ملك قلاوون من ملوك الأتراك فأدخل الغرفة كاملة في المسجد. وفعل أهل الغلبة لا حجة فيه، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، حتى لو جاء حاكم قال المسجد ده دكه في الأرض، وإنسان قال والله خلاص ما دام الحاكم قال دكه المسجد نحن دكه أي مسجد نلاقيه، نقول ما في حجة، لأنه هذا من فعل أهل الغلبة، وهو حاكم وسلطان ويأمر بما يشاء ولو كان مخالف للشريعة. لكن هل أقره العلماء في عهده؟ أنكروا عليه، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. أنكر عليه سعيد فقال له لا تزد المسجد من هذه الجهة، إنما زده من الجهة التي زادها عمر رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير. طيب إذن هذه الدعوة يعني دعوة سلفية، منهجها مخالف لمنهج الدعوات الأخرى، ومن ذلك الصوفية القبورية التي فتنت الأمة بعبادة القبور. طيب الليلة واقع الأمة، هل هو واقع اتباع أو واقع ابتداء؟ لا شك أنه واقع ابتداء، ومن أظهر يعني ومن أظهر سمات الابتداع في عالمنا اليوم بناء القبور وتعظيمها وإنفاق الأموال الطائلة فيها وتزيينها والطواف حولها وتعفير الخدود على أعتابها وسؤالها ما لا ينبغي أن يسأل إلا من الله. الليلة غالب من يدعى فيهم الصلاح وأنهم أولياء وأنهم صالحون لا يبنون قبورهم كما كانت قبور الصحابة، إنما يبالغون في بنائها مخالفين لذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول ابتداع وقع في هذه الأمة بعد بدعة الخوارج الحرورية، ودين دايرين لهم محاضرة بلاهم لأن الوقت لا يكفي الكلام على بدعتهم، ونتكلم على البدعة التي وقعت في هذه الأمة مما له تعلق بأمر الاعتقاد. ده مهم الأكثر شيء، وبعدين نمشي للبدعة السلوكية المنهجية، بيجوا فيها الخوارج والسرورية والقبورية، يجوا فيها الإخوان المسلمين وغيره. نحن الآن نهتم بإيش؟ بالبدعة، أعظم بدعة ارتكبت في الإسلام بعد البدعة الكبيرة التي كانت في عهد في خلافة عثمان وفي خلافة علي. طيب، أول بدعة اللي هي بناء القبور. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم في ذلك حتى نحرر مسألة الاتباع؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. شوف الحديث ده ويتفرج واقع المسلمين الليل، أمشي بس من محل كده أركب أمجاد يقول لك نص ساعة ربع ساعة حايل في أمدرمان، تجد أكثر من مساجد من مسجد واحد وربما تفوق عشرات المساجد فيها قبور، ابتداء من أقرب مكان في أمدرمان يلي الجامعة تجد فيه مساجد فيها قبور. طيب، هذه مخالفة ظاهرة. ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وكان معها أم سلمة، هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه زوجته، وكانت أم سلمة تحت حمل ابن أبي سلمة وهاجرت إلى الحبشة فتوفي هو في الحبشة ثم تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهدنا مو سفر للحبشة وجريته، ماذا رأتا في الحبشة؟ قالت أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتا كنيسة في الحبشة، كنيسة بطبعا للنصارى ما عندنا فيها وقفة كبيرة، رأتا كنيسة في الحبشة، رأتا فيها من التصاوير والقبور ما فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك يا أم حبيبة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك الراوي والمعنى واحد، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قالت العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. سبحان الله، انظر يا أيها المسلم، يا أيها الشاب المسلم، الليلة التاريخ يعيد نفسه وما أشبه الليلة بالبارحة. أم سلمة دي شافت شنو؟ أم حبيبة شافت شنو؟ رأتا كنيسة في الحبشة والكنائس موجودة الليلة وما أكثرها في هذه البلاد، ودي دعوة لعبادة الصليب ولعبادة عيسى عليه السلام والكفر بدين الإسلام. قال ثم رأتا فيها قبور، في داخل الكنيسة قبور، ما أشبه الليلة بالبارحة لما كان النصارى الحبشة يدخلون القبور في كنائسهم تشبه بهم المسلمون فأدخلوا القبور في مساجدهم، لأن الكنيسة محل العبادة عند النصارى والمسجد عند المسلمين محل العبادة، ديل دخلوا القبور في الكنائس وديل دخلوا القبور في المساجد، وحق عليهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم. بالله يا جماعة، الجحر ده تقدر تخش فيه كان خربان ولا كان مضروب به يا ذاته؟ تقدر تخش فيه جحر، معناه يترك الأمر الواسع والسنة التي جاء بها رسول الله والخير الذي جاء به هذا الدين ثم يدخل في شيء أشبه ما يكون بالجحر، ويا ليته جحر ليس بخرب بل هو جحر خير يخشى عليه أن يموت فيه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن من يكون إذا لم يكون اليهود والنصارى الذين تتبعوهم في دينكم وفي عبادتكم؟ ومحاضرتنا اتبعوا ولا تتبعوا، فالأمة الليلة في تعظيم القبور فهي متبعة للأمتين الضالتين اليهود والنصارى وليست متبعة للنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. والقريبة والغريب في الأمر أن الصوفية تظاهرون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تقول النبي تلوه يتهوزت، بس مجرد ما تبدأ في اسم النبي تلوه يتهوزت، وحظه منه هذا التظاهر وهذه المظاهرة التي لا ليس لها معنى. مهما كان الإنسان تظاهر بحب النبي صلى الله عليه وسلم وغرد بمدحه وصاح في الليالي حتى بح صوته، إذا لم يكن على السنة فإنه لا حظ له من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من أهل شفاعته، وليس من أهل ملته عليه الصلاة والسلام. النبي قال ذاته كده: لا يزادن أقوام عن حوضي كما تزاد الإبل، كما تطرد الإبل. العطشة شديدة العطش، مكثت أياما لم تشرب ماء، يزادون عن حوضي كما تزاد الإبل العطشة. فأقول أمتي أمتي أمتي لما أرى من آثار الوضوء فإنهم يأتون غرا محجلين. فيقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة: يا رسول الله، نعم، فيزادون عن حوضي كما تزاد الإبل. فقول أمتي أمتي، لأنه يراهم غرا محجلين من أثار الوضوء. ممكن الإنسان القبور يتوضأ، ممكن يصلي، ممكن يحج، ممكن يزكي، ومع ذلك ليس له حظ في الدين والإسلام بسبب شركه أو بدعته. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. القضية ما العمل؟ هل العمل موافق للسنة؟ هذا هو مربط الفرس. الآن من أظهر معالم الابتداع في الدين في الأمة الإسلامية اليوم بناء القبور وتزيينها وإسراجها وإنفاق الأموال الطالية عليها وتحريض الناس على عبادتها بهذه المنتديات التي تقع. فهنا مثلا وثن يزار وتقام فيه ما يسمى بالرجبية، ووثن هنالك يزار وله يوم في السنة يذهب فيه القاصي والداني والعميان شايل المكستح والناس ماشين ماشين وين؟ إلى بيت الله الحرام. لكن لا يقول لك الرجبية هناك الشكينينة، وذاك يقول لك ما عارف ماشين وين، وذاك ماشين وأوثان يرحلون إليها، وهذا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشاه. عشان كده نهى عن رفع القبور وبناء القبور. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي من التابعين، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ قال: بلى. قال: لا تدع صنما إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أبو الهياج الأسدي لو جاء إلى السودان كان تعب، لأنه كم قبر يهدمه، يحتاج إلى ما يكون مستصحب كراكات وشركات بتاع شنو، كراكات عديدة، يكون معه 50-60 كراكة حتى يهدم هذه القبور المشرفة في هذه البلاد وغيرها من البلاد أيضا في مصر وفي الشام. كل ذلك بسبب الجهل بالسنة أو التعمد لمخالفة السنة بسبب هذه الطوائف ومنها الصوفية. لا شك أن ما جنته الصوفية على دين الإسلام لا شك أنه أعظم من المعاول التي تهدم بها البنايات الشاهقة، فإنها أضرت بعقيدة الإسلام وأضرت بالسنة وأضرت بالمنهاج الصحيح الذي كان عليه الناس قبل أن تحدث هذه البدع. وأول ما ظهرت الصوفية بقبورها ومشاهدها وتعلقها بالصالحين واعتقاد أنهم ينفعون وأنهم يضرون، وقع ذلك في أواخر حياة الإمام مالك رحمه الله، لكن كانوا في ذلك الوقت أهل زهد وتقشف ولم يكونوا على الحال الذي ترونه عليهم الآن. ومع ذا حذر منهم الإمام مالك تحذير شديد. معقول الإمام مالك برضو كان عنده كلام في الصوفية؟ نعم، كان له كلام واضح وبين في التصوف. فقد ذكر الإمام أياب في كتابه ترتيب المدارك في المجلد الثاني صفحة 74، ممكن تراجعوه، قال رحمه الله: جاء رجل إلى أبي عبد الله مالك بن أنس وهو جالس بين أصحابه يقرأ السنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا عبد الله، قال: ماذا وراءك؟ قال: إنه قدم إلينا ناس من نصيبين. نصيبين دي قرية شرق فلسطين. قال: قدم ناس من نصيبين وقالوا: إن قبلهم أناس يأكلون كثيرا ثم يقومون في القصائد. يغرد الليل كله. ثم يقومون في القصائد. الإمام مالك تعجب من هذا الناس، هؤلاء الناس أناس ينتسبون إلى الإسلام يأكلون كثيرا ثم يقومون في القصائد ويتركون الذكر المشروع إلى الذكر المبتدع، والناس أقرب ما يكونون إلى معرفة السنة، لأنه ذوك الداق ما كان الناس على بعد من السنة، لأنه الإمام مالك كان في القرن الثاني، فإنه توفي عام 79 و100، يعني مات قبل انخرام 100 الثانية رحمه الله ورضي الله عنه. قال: أغلمان هم؟ شفع صغار، لأن الراجل قال له: إن قبلنا ناس يدعون الصوفية. عم تلقى الصوفية زي ما قلت عليه، راجع كتاب ترتيب المدارك المجلد الثاني صفحة 74. إن قبلنا ناس يدعون الصوفية يأكلون كثيرا ثم يقومون في القصائد، زي وضع الليلة 100%، يأكلون كثيرا وبعدين يقومون في القصائد. فقال: أغلمان هم؟ شفع صغار. يوم مالك متعجب، قال: أغلمان هم؟ شفع صغار. قال: لا، بل هم قوم مشايخ، ناس كبار ما صغار. قال: أمجانين هم؟ فك منهم. مجانين؟ يقوموا بصغار. مجانين؟ قال: لا، بل هم قوم عقلاء وليهم ما ليهم من الأبهة والمكان. فضحك مالك فدخل داره، ضحك زي ضحك كنده وطوال خشبه، يعني لغى الترز ذاته، لأن السلف كانوا يتضايقون من البدعة، إذا سمعوا ببدعة ولو في أرض الشام تضايقوا وحصل في قلوبهم وحشة، فدخل داره وتركنا. فقال بعض جلساء مالك رحمه الله: إن كنت لمشؤوما على صاحبنا. مشؤوم تدي الكلمة، الكلمة اللغة العربية فيها اتساع، تدي الكلمة وعكسها في آن واحد، يعني قدمك قدم خير على زوننا ده، لقد جالسناه نيفا 20 عاما ما رأيناه ضحك إلا هذه الليلة. على طول في تقديل، بيأكلوا كثير ويرقص بعد. الإمام مالك يعني مذهب مالك ما في صوفية، صوفية عنده مجانين يا شفع الزعلان يشيل فراره، ايش الامام مالك في المدينه؟ لكن الامام مالك ذا. قال: اغلمان هم؟ قال: لا، بل هم قوم عقلاء. قال: بل هم قوم مشايخ، يعني كبار، لان الشيخ كانت تطلق على الزول الكبير، زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبه. قال له: بل هم قوم مشايخ، يعني مش مشايخ، علماء يعني. قل في علماء وين؟ مشايخ يعني كبار، ما هو صغار. طيب: أمجانين هم؟ فك منهم. قال له: لا، ما فك منهم، بل هم قوم عقلاء ولهم من الأبة ما لهم. قال: ما ظننت، ده الشاهد بتاعنا، ده الإمام مالك بتاعنا، ما ظننت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل ذلك، والإسلام من زمن نوح، يعني من زمن نوح ما كنت أتخيل. قال الإمام مالك: زول ما مجنون وله شافع صغير يسوي عمليه زي يعني في مذهب مالك وفي علمه تلقاه من التابعين والعلم اللي تلقوه التابعين من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه والصحابه تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم في البرنامج ده كله الامام مالك مالك وضعيه كهذه الوضعيه التي راها من هؤلاء الناس. قال رجل من جلسائه سبحان الله كيف لو رآه. ده إذا كان الإمام مالك يقول ده مجانين لا مو مجانين شفع صغار ما شفع صغار ما ظننت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل ذلك. قال بعض جلسائي كيف لو رآهم يعني إذا كان ده ساكت بالأخبار طلعوا من الإسلام برا ما ظننت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل ذلك يعني كان شافه كان يكون كذب. ديل التصوف في أمره الأول قبل أن تأتي بدعة الاستغاثة بالقبور والافتتان بالقبور ودعاء الصالحين يا سريع النعمة يا بيع المطر في السماء يا أهل الكون ما تنسونا ألحقونا وسموا أسماء عجيبة أفريكا بجزيرة بجبقانة أبشرة. واحد قال ديل شيء يعني ديل قال أولي ولا شفت ده التسمية ما لايقة ليه تسميهم أسماء مخيفة كل ذلك للتحريض على عبادتهم والخوف منهم لأن الإنسان إذا خاف من الشيء تعلق قلبه به إما رجاء وإما طمع كان يحرض الأمة على عبادة هؤلاء. ونحن طبعا الأصل عندنا ألا نذكر الأسماء إلا لحاجة لأن الأصل في الأسماء ليس طريقة القرآن لأن القرآن طريقته ذكر الباطل بأوصافه وأعلامه وما ذكر من الأسماء في القرآن بالنسبة إلى ما لم يذكر النسبة أظن 10 إلى 100 قليلة ولا كثيرة؟ قليلة. ذكر فرعون وذكر هامان ذكر قارون والخيرين ذكر لقمان وخلك تار ما ذكر عمر ولا عثمان ولا علي يعني دي الكعبين لا أنا ما كعبين كويسي لكن الذكر لمصلحة الذكر لمصلحة ما ذكر في الصحابة شخص باسمه إلا زيد بن شنو ابن ثابت والكلام ده يذكرني بطائفة القرآنيين قبل كده ناقشناهم وبعدين أول المناقشة بعض إخواننا الذين كانوا في المناظرة قال لي جماعة يا شيخ قال لي المناظرة دي ما دام مع القرآنيين فهي ليست مع أناس لهم فقه في السنة ولا معرفة بالسنة ولذلك نحن ننتهي منها سريع. قلت له ننتهي منها سريع قلب النهاية عليك إذا جاء فيها علم بعدين يتوكل على الله يا شيخ ناقشه لكن أنا بنتهي منه سريع. قلت له ننتهي منه سريع. قال له يا جماعة أول سؤال عندنا يا تسأل يا نسأل نحن يا نسأل يا تسأل هم طبعا ما عندهم حاجة بيسألوا منا لأنه راس فاضي. قالوا سألوا أنتم. قال له سؤالنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجات ولا ما عنده زوجات؟ الناس قالوا بالحيل عنده زوجات لكن الزول المناظرين له ده ما قال ولا قال عنده زوجات ولا ما عنده زوجات. عنده زوجات قالوا بالحيل عنده زوجات. أحب نسائه إليه التي هي سيدة نساء العالمين في الفقه والعلم وكان الرسول يحبها والرسول لا يحب إلا الطيب. المرأة دي اسمها أمني؟ كان سؤالنا ليه اسمها أمني؟ الزول يتبكى يا زول يا زول. العوام طبعا ما يدركوا سر السكات بتاع الزول ده. ففي واحد كده طيب طيب اسمه بقري قال يا جماعة يا مشايخ الرجل ده ما تتعبوا معه ساكت الزول ده هم المؤمنين ما عنده خبر فيها يا زول انت امك ما بتعرفها لا تناظر هم المؤمنين يا ناس الزول ده متبكي ماله يا ناس الحب لا حول ولا قوة. الزول ده راسه فاضي للدرجة والله أنا برايهم المؤمنين عارفة في الجاهلية قبل ما أعرف الدعوة السنة المؤمنين يا زول مالك ساكت والزول المسكتة مسكتة لكن عامة الناس مون عارفين السبب المسكتة يا زول اتكلم. واحد قال له يا بشير أنا بجاوب له معلش السؤال ده فويت له السؤال الثاني يتفضل يجاوبه لكن ده سؤال ساهل أنا ما قاعد للزول ده يعني راسه فاضي للدرجة يا زول انت ما بتعرف عايشة وقاعد يتكلم فنحن سكتناه وقلنا له الجواب يصدر منه، قال ما عارف. فأخونا ده قال يا جماعة انتهت المناظرة، لأنه قال يا جماعة بقرت والنواي تعرف أمها. الزول ده داري ناظر في الدين وداري يدعو الناس لمذهب القرآن وأن القرآن مشتمل على كل شيء وما في حاجة إلى السنة، ما دام أم المؤمنين ما عارفة. الزول إذا كان أمه ما عارفة يا جماعة ما ممكن يكون عارف شيء في الدين، لأن أبسط المعلومات أن الزول يكون عارف أمه. وانتهت المناظرة عليك. دائما في المناظرات الحجج العقلية لها ما لها تأثير على المخالف، ولذلك الغرض كان من الكلام ده شنو؟ لأنه أنكر السنة وعائشة لم تذكر في القرآن باسمها، يكون عرفها من وين؟ مجرد ما يقول لنا عائشة نقول له عرفتها وين؟ أنت كنت حاضر في الزمن ده؟ لا أنا ما كنت حاضر، مولود سنة كم سنة كده؟ انتهينا. يا عائشة دي عرفتها كيف؟ كراع فوق راسه يغير بالسنة جزما ورغم أنفه. لماذا؟ لأنه لا طريق إلى معرفة أن من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة إلا من طريق السنة، وأما في القرآن فإنها لم تذكر. وكان هو في بداية المحاضرة قال في بداية المناظرة ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما فرط أي حاجة، أي حاجة مذكورة فيه آية خلاص عائشة تورينا ليه ما حيقدر يثبتها. ففي الأخير إذا نفى شيء أثبته يبقى متناقض، وكانت المناظرة تنتهي وفعلا انتهت بالسنة. الشاهد الفرق المخالفة للسنة كلها أدوية موجودة وحقنة موجودة والسلطة الطبية موجودة، بس دايرين الناس يكونوا عندهم بصيرة في العلم والمعرفة يصدعون بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. طيب أيضا من البدع التي انتشرت في هذه الأمة بعد بدعة تعظيم القبور، طبعا بدعة تعظيم القبور كان السبب لوقوع الشرك في الأمة، دي مسألة نحن ما نجادل فيها ولا يمكن أن نتساءل فيها، والدعاة الإسلاميين اليوم يغضوا الطرف عن هذه البدعة الكبيرة الشنيعة المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من 15 حديث فيها النهي عن بناء القبور. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر أن يجصص القبر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يكتب عليه. أسألكم بالله اليوم المسلمين هل وقعوا في هذه المخالفات ولا ما وقعوا؟ وقعوا، وإن قلت ما وقعوا تبقى عميان ما شايف حال. فاتح وراك وانظر خلفك تجد المساجد المشرئبة التي فيها من القبور ما لا حصر له، ما لا يغطيه زيد ولا يستره ليل، موجودة مثلا مشاهدة. نهى أن يبنى على القبر، طيب أو أن يجصص الجص اللي هو الإسمنت الليلة الإسمنت. وفي قبة كلمني بعض الثقات من الإخوان أنه كلفت مليار جنيه سوداني. بالله أسألك بالله مليار دي كانت تكفي بناء كم مسجد؟ يمكن كانت تكفي بناء أكثر من 10 مساجد على أحسن صورة وعلى أحسن هيئة، وهذه المساجد يعبد الله فيها. وأما هذه المليار التي بنيت في هذه القبة فلا شك أنها محل للإشراك به والإعراض عن دينه والتعلق بالصالحين وسؤالهم ما لا يجوز سؤاله إلا لله عز وجل، محل الكفر والشرك والخروج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ده إنفاق الأموال. ومع هذه البدعة الشنيعة واستشرائها وكثرتها وظهورها وتنافس الناس عليها، الليلة التجار الكبار بيتنافسوا أعظم عمل يقدمه لنفسه أن يبني قبرا لصالح من الصالحين حسب ما يظن، والله أعلم بحال هذا الرجل، قد يكون صالحا قد يكون مشركا قد يكون يدعو في حياته إلى الشرك به، المهم حاله الله أعلم به. لكن هذا المسكين يظن أن هذه قربة فيبني مسجد ويبني فيه قبر، أو يبني قبر ثم يبني عليه مسجد، أو يبني قبرا مستقلا ليس معه مسجد. وهذه الأمور الثلاثة كلها من البدع التي جاء الإسلام بإبطالها. أين دعاة الإسلام من هذه القضية؟ أين الدعاة المصلحين من هذه القضية؟ هل نبهوا في محاضراتهم أو ندواتهم أو مجالسهم سواء كان في وسائل الإعلام المرئية أو وسائل الإعلام المسموعة، هل سمعتم محاضرة بيّنوا فيها تحريم بناء القبور؟ لا. ليه؟ ليعطوا الأمة ما يطلبه المستمعون وما يحبه المستمعون ويرضون العامة ويدغدغون عواطفهم ويحبون أن يذكروا بالجميل ولا يحبون أن يذكروا بين الناس بأنهم أضيفوا إلى دعوة معينة أو أنهم وهابيون أو أنهم أنصار سنة أو أنهم يخشون من هذه النسبة حتى يكون لهم في قلوب العامة تلك المكانة الرفيعة والاهتمام البالغ والمشي وراءهم. كثير من الناس يقول لي يا مولانا أنت المسجد بتاعك ما مشيت عليهم؟ لا ما مشيت عليهم. يا سلام، والله يوم الجمعة على عميان شايل المكسة ماشي وين وداري يتعلم دين في هذا المسجد؟ ما يتعلم دين، لأن الغالب على هذه المساجد فيها دغدغة العامة والكلام في الأمور العامة لكن ما فيها بيان للأمة ولا توجيه للأمة ولا تعليم للأمة. أغلب ما يقال فيها أمة الإسلام تحتضر وأمة الإسلام تنحصر وأمة الإسلام تعيش آلام وجراحات، أفغانستان يا ناس، العراق، الأمريكان، وقاعد معاه في المكيف وفي المروح، لا عنده شغلة بعراق ولا عنده شغلة في أفغانستان، يصيح في أمر هو لا علاقة له به ولا يستطيع أن يقدم فيه شيئا. وكون الأمة تعيش آلام وجراحات، ست الشاي عارف الكلام ده، ست الشاي الجعلة دي عارف الكلام ده، ست الوجع عارف الكلام ده، تقول الأمة تعيش آلام وجراحات؟ الآلام والجراحات دي نعالج كيف؟ دي القضية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والداعي إلى الله الواجب عليه أن يعين الداء ويصف الدواء. يعين الداء يعني يقول الأمة دي حاصل فيها وحاصل فيها وحاصل فيها وحاصل فيها، وده الناس عارفينه الليلة، لكن وصف الدواء أبلغ من وصف الداء. الليلة الطبيب الماهر هو الذي يحدد الوصفة العلاجية التي تؤثر في المريض. عشان كده يقول لك والله ده دكتور شاطر. عرفته شاطر كيف يا حاج فلان؟ يقول لك والله اداني وصفة بيجيك كويس طوالي. لكن مثلا التشخيص ممكن أبوك يشخصك، يعني يقول لك أنا براي عندي كان عندي عزمة وتحصل لي كده ويحصل لي كده ويحصل لي كده، هو ذاته بيوصف لأنه مجرب، ويقول لك اسأل المجرب ولا تسأل شنو طبيب. الكلام في شنو؟ في وصف الدواء، الوصفة العلاجية المناسبة. والوصفة العلاجية المناسبة للأمة الليلة أنها بحاجة إلى المتابعة وإخلاص العباد، إخلاص العباد أولا ثم تصحيح المتابعة ثانيا، حتى تنمحي رسوم الوثنية ورسوم الشرك ورسوم القبورية من على ظهر الأرض، ويعبد الناس الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة على النحو الذي جاء به رسول الله. ده مبتغانا وده هدفنا وده غايتنا من شنو؟ من مثل هذه الكلمات وهذه المحاضرة. دعنا نعرف بعد هذه النماذج التي طرحناها وذكرناها واكتفينا بهذا النموذج الكبير وهو نموذج القبور لأنه تسبب في وقوع الشرك في الأرض. والإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر مسألة الابتداع بوب عليها بالقبور وسرح في القبور ما يربو على 75 ورقة، يعني 150 صف. بعد ذلك قال: وهذه البدعة هي أشنعها وأعظمها فسادا في الأرض. ده نجي بعد ذلك للبدع المنهجية التي أيضا سبب في ضلال كثير من الفرق المخالفة للسنة. لكن قبلها ما معنى البدع؟ لأنه قلنا اتبعوا وبعدين قال ابن مسعود ولا تبتدعوا. البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد منها الزيادة في التعبد. يعني المبتدع ده يفعل الشيء ويقصد بها بفعل هذا الشيء الزيادة والتوسع في العبادة، وليس مقصوده الوقوع في إيش؟ الوقوع في مخالفة، إنما مقصوده التوسع في العبادة والزيادة في العبادة. والبدعة عند العلماء تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية كبناء القبور والاحتفال بالموالد سواء كانت موالد أنبياء كنبينا عليه الصلاة والسلام أو عيد ميلاد كما يحتفل كثير من الناس بعيد ميلاده، كل هذا من اتباع النصارى والمخالف للسنة. دي بدعة اسمها حقيقية. بدعة إضافية تكون البدعة العمل له أصل في السنة لكن خرج عن السنة في جنسه أو في قدره أو في كيفيته أو في سببه أو في مكانه أو في زمانه. إذا خرج العمل عن السنة، العمل إذا خرج من السنة إلى البدعة لا يخرج إلا بالمخالفة للسنة، إما في جنسها أو في قدرها أو في هيئتها أو كيفيتها أو في زمانها أو في مكانها أو في سببها. الليلة الأذكار الموجودة الليلة أن يذكر بها المسلمون سواء كانت أذكار في الطريقة الفلانية أو في الطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية، كل طريقة عندها أذكار مخالفة لأذكار النبي صلى الله عليه وسلم. واحدين باللغة السريانية كدن كر كدن ده ده ده ده ده، واحدين يقول لك شندخخي شندخخي شندخخي، واحدين كو كو كو، واحدين هو هو هو. المهم انه اذكار يتعبد لله بها. ده ايضا من صور البدعة الاضافية، من صور البدعة الاضافية. انا عندي موعد ان شاء الله في محاضرة اخرى في جامعة الجبرة إن شاء الله في كلية الجبرة، فأستاذ يعني إذا كان في أسئلة إن شاء الله نجيب عليها تكون تتم المحاضرة إن شاء الله، ونعيدكم إن شاء الله بإكمال هذا الموضوع فإنه موضوع كبير وواسع يحتاج إلى وقت أكثر من هذا، ولعلنا إن شاء الله نوفق إلى هذا في مجلسنا. نعم. جزا الله خير الشيخ على هذه الكلمات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها المستمعين. وفي أسئلة حقيقية كثيرة. طيب سائل يقول ما حكم الصلاة في المساجد المشتملة على قبور، وإن كان بالتحريم ما حكم الصلاة فيها في بعض الأوقات السابقة؟ الزول صلى قبل دام في مسجد فيه قبر نرجو أن تكون صلاته صحيحة لأنه لا علم له بالتحريم. أما من تعمد الصلاة بعد أن عرف أن الصلاة في القبر في مسجد فيه قبر لا تجوز، فلا شك أنه آثم وعاصي لله عز وجل ورسوله. وحكم الصلاة يعني تختلف، إذا صلى في مسجد والقبر يعني أمام الإمام